بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول المرسلين. مع الحديث 51 في كتاب فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخبثان يعني البول والغائط. هذا الحديث يقول رواه مسلم، فهو على غير شرط الكتاب، يعني لأن شرط الكتاب متفق عليه، ولكن يعني فقد هذا الشرط في أحاديث يعني معدودة. قال العلامة عبد الله البسام: تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشرع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع. ولهذا فإن الشارع ينهي عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه وقلبه متعلق به. الحديث السابق: إذا أقيمت صلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. طبعا خص العشاء لأن كان يشير إلى الصيام، يعني ما قال غداء أو الإفطار. فالصائم يعني إذا حضر الطعام ونفسه تتوق يعني إلى الطعام، فالأفضل أن يبدأ بالطعام، واستدل بذلك على أن وقت المغرب موسع، لأنه إذا بدأ بالطعام يستدعي ذلك تأخير المغرب يعني قليلا، ويدل على أهمية الخشوع في الصلاة. لأن يعني ذكرنا قبل ذلك يعني لما سئل الناس السلام عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها، الصلاة في أول وقت. فإذا ترك أول وقت من أجل كمال الخشوع فيدل على أهمية الخشوع. وأيضا من هذا القبيل الإنسان يعني لا يصلي ويدافع الأخبثين، أن هذا يؤثر على الخشوع، أن هو الأفضل هو يقضي حاجته أولا ثم يصلي. فهذا الحديث الثاني. قال: لا صلاة بحضرات الطعام. ولا صلاة يعني هذا إما يكون نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال. وكل أن ما يحمل عليه الألفاظ النبوية يعني المحمل الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لبين الشرع، لم يأتي يعني عالم لغة ولكنه صاحب شريعة. فلا صلاة يعني شرعية أو صحيحة، صحيحة أو كاملة، ولكن ليس مع ذلك لا صلاة يعني موجودة، لأن هذا يعني يعرضه الواقع، يعني ممكن الواحد يصلي مع وجود الطعام، مثل حيث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، مش هتحمل أن ده صلاة يعني موجودة، لأن الصلاة موجودة فعلا، ولكن هل هي صحيحة أو هل هي كاملة؟ فأيضا هنا لا صلاة يعني صحيحة أو كاملة. يقول: وكذلك ينهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن من احتبس بوله والحاقم من احتبس غائطه غير تامة لانشغال خاطره بمدافعة الأذى. ثم قال تحت عنوان اختلاف العلماء، يقول: أخذ بظاهر الحديث الظاهرية، فقالوا بعدم صحة الصلاة يعني مع وجود الطعام أو مدافعة الأخبثين، وشيخ الإسلام ابن تيمية فلم يصحح الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وعد الصلاة باطلة، إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام يعني مطلقا، يعني نفرض أنه هو موجود الطعام بس هو مش في حاجة إلى طعام، ولكن الظاهرية طبعا جمود على ظاهر الحديث، فيقول وجود الطعام يعني يبقى لا تصح الصلاة. الظاهرية شذوا فلم يصححوه مطلقا يعني مع وجود الطعام أو مدافعة الأخبثين، فيكون الصلاة باطلة. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، يعني لا صلاة كاملة يعني مع وجود الطعام أو مدافعة الأخبثين، وقالوا إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها، وهذا طبعا هو الراجح يعني أنه لا صلاة يعني كاملة. قال الدقيق العيد: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة يعني معه، وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال، وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة. قال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته، أنه من شدة مدافعة الأخبثين أنه لا يدري يعني ما يقول ولا يضبط حدودها، أنه لا يجوز، ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إذا أصابه ذلك فيه، إنه ذهل عن الصلاة يعني شدة يعني ما يعني من ودفعة الأخوتين. قال الصنعاني ما ملخصه، اختلف في تفسير الخشوع، فقال الإمام الرازي قيل الخوف وقيل السكون وقيل المجموع منهما وهو الأولى، وقال غيره هو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون بالأطراف يلائم مقصود العبادة، واختلف في كونه شرطا تبطل الصلاة بتركه، شرط الخشوع يعني هل هو زي الركوع والسجود والقيام. قال الغزالي إنه لا يبعد أن يدعى الإجماع على شرطيته، لابد من الخشوع. قال عبد الواحد بن زيد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منه. طبعا في حديث مشهور أن كم من مصل لا ليس له من صلاته إلا ربعها أو ثلثها أو ثلثها أو نصفها أو ربعها أو ثلثها إلى عشرها، والحديث هذا ضعيف وإن كان معناه صحيح. يقول أجمع العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منه. وعن بشر بن الحارث من لم يخشع فسدت صلاته، وعن الحسن أنه قال كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، إن الإنسان يعني متعرض فيها إلى العقوبة يعني أسرع منها إلى الثواب. ولما ذهبوا ولما ذهبوا إليه أدلة، الذين قالوا شرطية الخشوع لهم أدلة، من ذلك قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقوله تعالى ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وطبعا دي مقصود بها الخمر، ولكن قالوا العلة يعني حتى تعلموا ما تقولون، فممكن أن الإنسان يكون مشغول لا يعلم ما يقول، أو بدافع الأخبتين، أو مشغول بالدنيا لا يعقل يعني فأشبه استكراره. يعني الآية نزل في شرب الخمر، لأن تحريم الخمر كان على التدريج، يعني أولا يعني قيل يعني فيهما يعني إثم كبير ونفع للناس، وإثمهما يعني أكبر من نفعهما، ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان يتركون شرب الخمر طوال النهار لأن الصلوات متقاربة، فإذا أراد أن يشرب بالليل لأن يمكن أن يفيق قبل الفجر. ثم نزل التحريم فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقوله تعالى فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا. فالعلة هنا حتى تعلموا ما تقولون، فقيل الإنسان قد يكون سكرانا بحب الدنيا، يقول فإن المراد يعني ظاهر فإنه قد نبه على سكر الدنيا إذا عين فيه العلة فقال حتى تعلموا ما تقولون، وكم من مصل لا يشرب الخمر لا يعلم ما يقوله في صلاته، واعلم أن حضور القلب هو تفريغه من غير ما هو ملابس له ومتكلم به، ويكون العمل ويكون العلم بالفعل والقول مقرونين معا، ولا يكون الفكر جاريا في غيرهما. يعني يكون الإخوة يشوفوا لهم أفضل بالعلم، يعني الطفل جاي من ساعات معدودة وجاي يحضر الدرس. يقول وأعلم أن حضور القلب هو تفريغه من غير ما هو ملابس له متكلم به، ويكون العلم بالفعل والقول مقرونين معا، ولا يكون فكر جريا في غيرهما، غير الكلام وغير الفعل، يعني السجود أو الركوع والأذكار التي يقولها في الركوع والسجود. وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة ليس لها سبب إلا الخواطر الواردة على القلب، فالعلاج يعني في إحضار القلب دفع خواطره وتدفع بدفع أسبابها. وقد أخرج الشيخان أن صلى الله عليه وسلم لما صلى في الخميصة التي عليها أعلام نزعها بعد صلاته وقال إنها ألهتني عن صلاتي، فأي شيء يشغل عن الصلاة ينبغي للمسلم أن يبتعد ينام. حديث الثاني والخمسون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني أفضلهم عند عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث. حديث الثالث والخمسون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس لقدر رمح، يعني تبقى حوالي 10 دقائق، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف يعني عبد الغني المقدسي في الباب عن علي، يعني نفس الباب اللي هي مواضع التي تكره فيها الصلاة التي بدون سبب، في حديث عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن أكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمام الباهلي وعمر بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عنها والصنابحي أو رضي الله عنه والصنابحي يقول: ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، إنه يروي عنه بواسطة. روي الحديث الثاني هو أبو سعيد الخدري، يقول: هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر من المكثرين، روى 1270 حديثا أول مشاهده الخندق، كان من صغار الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضاه في أحد وكان ابن 13 سنة، وتوفي 64 على ما رجحه النووي، وعمره 74 ودفن بالبقيع. قوله نهى عن الصلاة بعد الصبح، قال ابن رخيخ العيد: أي بعد صلاة الصبح، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر. فإن الأوقات المكروهة على قسمين، منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر فعلا تكون الصلاة يعني قبله، وإن تقدم الوقت كرهت، وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني الوقت لو بعد الصلاة. وعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر المتعلق بالإيه بالصلاة، ومنها ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع، يعني الوقت الأولين منقسم لوقتين من صلاة العصر حتى طلوع الشمس، فده متعلق بالإيه بالصلاة، من صلاة الصبح حتى طلوع الشمس متعلق بالصلاة. أما الثاني من طلوع الشمس حتى ارتفاع الشمس، هذا متعلق بالوقت. وقت الاستواء اللي هو قبل الظهر بدقائق معدودة، عندما تكون الشمس في منتصف السماء فيزول الظل، يعني لا يكون الشيء يعني ظل، وقت الاستواء. ولا يحصل أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت، لأنه لابد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، فعين أن يكون مراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. يقول: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وعند بعض المتقدمين، والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه، وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي، يعني نقول لا صلاة يعني لا صلاة يعني صحيحة أو مقبولة أو لا صلاة كاملة، فصيغة النفي يعني عندما تدخل على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حمله على نفي الفعل الشرعي لا نفي الفعل الوجودي، فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية للجنسية، لأن قد توجد صلاة كما بينا، وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي، كما أن أي كلمة في الحديث ضرب بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي تحمل على المعنى الشرعي، يعني الصلاة مثلا في اللغة هي الدعاء وصل عليه إن صلاتك سكن له، وفي الشرع هي أم العبادات التي يعني تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم واشترط لها الطهارة واستقبال القبلة غير ذلك. فإذا ضار اللفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فيحمل على الشرعي. يقول: إنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشرع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي، وأيضا فإن إذا حملناه على الفعل الجنسي وهو غير منتف احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى للقضاء، ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل، أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار فكان أولى. يقول ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله لا نكاح إلا بولي، مش هيبقى لا نكاح موجود لأن كثير من النساء يتزوجن بدون ولي، بل حتى يعني المحاكم الموجودة عندنا الآن لا تشترط الولي اعتمادا على مذهب الحنفي، فالمرأة أحيانا تزوج نفسها، يأتون باثنين من الشهود والمرأة تزوج نفسها، فطبعا هذا نكاح باطل وإن قال به إمام يعني من الأئمة. والإمام البخاري بوب باب لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح مش لا نكاح موجود. أنكاح كثيرة موجودة، الزواج العرفي كثير جدا بدون ولي، ولكن لا نكاح يعني شرعي أو صحيح، فإنك إن حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمار، فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي، وإن حملته على الحقيقة الجنسية لا يوجد نكاح بدون ولي وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت إلى إضمار، فحينئذ يضمر بعضهم الصح، يعني لا نكاح موجود يعني صحيح إلا بولي، وبعضهم الكمال لا نكاح كامل، وكذلك قولوا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، اشتراط النية من الليل، وهذا بالنسبة للفريضة، أما بالنسبة للنافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح أحيانا ويقول هل عندكم طعام، فإذا قال لا فيقول فإني صائم، وهذا يكون قبل الزوال أو قبل الظهر، يمكن للإنسان أن ينوي نية الصيام النافلة ولم يبيت النية من الليل. قال النووي في أحاديث الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، تزول يعني تتحرك من منتصف السماء إلى جهة الغروب اللي هو دخول وقت الظهر، وعند اصفرارها حتى تغرب، اصفرار الشمس حتى تغرب اللي هو تشتد الكراهة قبل الغروب، وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، يعني إنسان ما صلاش العصر مثلا والشمس اصفرت وقربت على الغروب، فهل نقول له هذا وقت في الكراهة لا تصلي؟ بل لو صلى ركعة واحدة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. فبالنسبة للفرائض تؤدى يعني في هذه الأوقات أوقات الكراهة، ولكن اختلاف في النوافل، يعني مطلق النوافل يعني لا يصلى في هذه الأوقات، ولكن صلاة التي لها سبب كتحية المسجد مثلا أو سنة الطواف أو صلاة الجنازة أو غير ذلك فتصلى في أوقات الكراهة. نتكلم عن أوقات الكراهة هي بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس وقت الزوال، وصلاة بعد صلاة العصر، وأيضا هذا الوقت ينقسم إلى وقتين، وقت الاصفرار هو آخر وقت في صلاة العصر قبل من العصر قبل المغرب. فيقول يجمع هنا الإمام النووي يقول في أحاديث الباب نهيه عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب. يقول أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، هي بدون سبب، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، ما يقول وقت كراهة بل ينبغي أن يصلي فريضة، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائد، ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة، هي الصلاة التي لها سبب، ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي العموم الأحاديث اللي قالوا سواء لها سبب أو ليس لها سبب فلا تصلى في هذه الأوقات. واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وداوم على ذلك، وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة. قال الحافظ وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم. يقول عن طريقة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو سواء نفل لا سبب وليس لا سبب منع مطلقا في جميع الصلوات. وحكي عن أبي بكر وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات. وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة ومتعقب بما سيأتي في ذاته. وما ادعاه ابن حزم وغيرهما نسخ مستندا إلى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى، فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية. وقال غيرهم ادعاء التخصيص أو من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة، والله أعلم. قال علامة بن باز: هذا القول هو أصح الأقوال ومذهب الشافعي وإحدى روايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وبه تجتمع الأخبار. لأن كما قلنا الجمع يعني واجب مهما أمكن، لما نقول أن الصلاة التي لها سبب تصلى في هذه الأوقات والتي ليس لها سبب مطلق التنفل لا تصلى في هذه الأوقات، فهذا فيه أمل لكل النصوص. أما عن علة كراهية الصلاة النافلة التي لا سبب لها في هذه الأوقات، قال الصنعاني في شرح السنة البغوي أن النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها غير معقول المعنى، وسبقه إلى ذلك الخطابي. وتؤكد بأن في بعض الأحاديث الصحيحة الإشارة إلى علة النهي، وهي أنها تطلع بين قرني الشيطان، عبة الشيطان يسجدون للشمس عند طلوعها، يسجد لها حينئذ الكفار، فالنهي لترك مشابهة الكفار. وقيل هي علة قاصرة لا تشمل الأوقات، بل إذا غربت أيضا قال تغرب بين قرني الشيطان، ووقت الزوال يقولون تسجر فيه النار، يعني تحمى فيه النار، وهذا الكراهية دي تسقط يوم الجمعة، فالمصلي يوم الجمعة يدخل يصلي حتى يصعد الخطيب الإيه المنبر. قلت: أخرج مسلم حديث عمرو بن عبسة وفي حتى يستخل الظل بالرمح ثم أخسر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، ثم قال: ثم أخسر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا أخرجه مسلم. فأشر إلى علة النهي في الثلاثة أوقات، فأما عند الطلوع والغروب فللبعد عن التشبه بالكفار، وقد لاحظ الشرع ذلك في محلات عديدة. وأما وقت الزوال فإنها تسجر فيه جهنم. فهذا ما تيسر بالنسبة للفتح العلام. نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز الاختلاط عندما أزور أقاربي، وما هي الضوابط الشرعية التي يجب الالتزام بها أثناء الزيارة؟ طبعا مش كل إنسان يذهب يزور أقاربه أو يصل رحمه، ليس معنى ذلك أنه يخرج عن حدود الشرع، وإن ممكن أن يختلط مثلا ببنات عمه أو بنات خاله أو خالته، كما يقول أخ بعد ذلك: هل لي نظر إلى وجه بنات خالتي إذا تحدثنا مع إذا تحدثت مع إحدهن، أم ماذا أفعل، وكيف أصل الأرحام إلى النساء من خالات وعمات وبناتهن؟ فنقول إنسان يتقي الله يعني في كل أحواله، فلا نقول له يقطع يد رحمه، بل يصل رحمه ويتقي الله جل وهو يصل رحمه حتى لا يضيع عنه يعني أجل صلة الرحم، ولا يذهب من أجل الصلة من أجل أن يزداد يعني في الحسنات فيرجع بسيئات، أو يدخل عليه الشيطان يعني من الفتنة ببنات يعني خاله أو خالته، فهو لا يخلو بامرأة أجنبية. طبعا العمة والخالة محارم، يعني هو محرم يعني لهما، فالمصافحة والنظر والخلوة كل شيء، ولكن المشكلة في البنات يعني بنات العمة وبنات الخالة وبنات العم وبنات الخال، يعني هن أقارب ولكن لسنا يعني محارم يعني بالنسبة له، فهو لا يخلو معها ولا ينظر إليها ولا يصافحها، يعني تكون زيارته يعني منضبط بالضوابط الشرعية. ما حكم حلق اللحية في حالة الرفض الشديد من الوالدين؟ نقول للأخ يعني برك لوالديك يعني ألا تطيعهما في معصية الله عز وجل، لأنه لو أمروا مثلا بحلق اللحية وأطعامه في ذلك فيأثم الوالدان أو أحدهم، فهو بره بهما ألا يطيعهما في ذلك، لأن البر هو يعني إدخال السرور والنفع، فهذا يدخل عليهما الشر ويتلطف معهما ويخبرهما أن اللحية واجبة وحكم الشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، ويصبر يعني على ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. وطبعا من يطع الرسول فقد أطاع الله. نحن نعيش في بلاد الكفر، فهل يجوز لنا أن نأخذ من أموال الكافرين غصبا ثم ننفقه يعني في مصالح المسلمين؟ طبعا لا يجوز، يعني غصبا يعني يحتال عليهم من أجل أخذ أموالهم وإنفاقها على المسلمين لا يجوز، لأن قد يكون هذا من الظلم، والظلم الكافر حتى حرام، فلا يجوز يعني له أن يأخذ من أموالهم يعني شيئا يعني غصبا أو احتيالا وينفقه إلى مصالح الإيه في مصالح المسلمين. كيف يكون قضاء السنن الرواتب؟ السنة الرتيبة تقضى كما تقضى الفريضة، يعني الإنسان لو فاته مثلا سنة المغرب بعد المغرب وصلى العشاء يصلى بعد العشاء فيش حرج، يعني لو فاته مثلا قيام الليل بيصلي كل يوم 11 ركعة مثلا يصليهم وقت الضحى، لو فاته سنة الفجر هي قبل الفجر يصليها بعد ارتفاع الشمس، والصحابة اللي كان يصلي بعد يعني صلى بعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهل الصبح أربعة، فأخبره أنه فاتته ركعة الفجر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكته طبعا تشريع وإقرار، فكأنه قال يجوز أيضا أن يصليها بعد بعد الفجر. فهذا قضاء للسنة الراتبة يعني في غير وقتها. أيضا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية لانشغاله بتقسيم يعني أموال الزكوات مثلا أو خراج، فصلىها بعد العصر، وكان إذا فعل شيئا داوم عليه فاستمر على صلاة ركعتين بعد العصر. وقال بعضهم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن رجب شهر البدر وشعبان شهر السخية ورمضان شهر الجن، وكيف يكون البدر والسخية؟ أولا هذا المعنى من قاله يعني، فهو ليس حديثا مرفوعا، ما أظنه يعني حديثا مرفوعا. وكل شهر رجب لم يرد فيه بخصوصه يعني حديث تدل على فضل الصيام يعني فيه، إلا أنه من الأشهر الحرم، والإكثار من الصيام في الأشهر الحرم يعني من السنة. ولكن لو قلنا نحن نستعد رمضان بكثرة الصيام مثلا وتلاوة القرآن والعبادات وغض البصر وإمساك اللسان، فلعل من هذا القبيل أن الإنسان يستعد من بدخول رجب بيبقى على أبواب رمضان، يعني دخول رجب يستعد الإنسان لرمضان، ورمضان طبعا شهر العبادة وشهر الإقبال على الله عز وجل، فالإنسان يبدأ يستعد بكثرة الطاعات والعبادات في رجب. هل يجوز بيع ملابس الأطفال وعليها صور ذات أرواح؟ طبعا يعني المسلم يعني ينفر من الصور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كله مصور في النار، وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وقال مصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. وطبعا البلاء العظيم دخل على المسلمين من جهة الصور، فصور الأطفال يعني أولا ثم ترخصوا في صور النساء وغير ذلك، يعني مما جلب على المسلمين يعني شرا كثيرا. فالإنسان الذي يشتري ملابس لأولاده يتجنب الصور، سواء في الملابس أو على الملايات أو على المفارش أو الستائر، يتجنب الصور يعني ما استطاع. يعني حتى الذين يصنعون هذه الأشياء لما يجدون المسلمين يتقون الله عز وجل ويتجنبون الصور لعلهم يكفون أو يعلمون هذا من العيب الذي يكون يعني في الملابس أو في الفرش فيتجنبون يعني ذلك. ولكن المشكلة أن قد يهدى له ملابس عليها صور، ملابس أطفال مثلا عليها صور، فإذا كان صور أطفال أو صور فالأمر يعني أخف من أن يكون صور النساء مثلا. ولو استطاع أن يطمس هذه الصور بفتلة مثلا نفس اللون أو لون مغاير يطمس الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. يعني بعض الناس يقول نطمس العين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الصورة العين، قال صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وكان يعني في قرام أو ستار العائشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بخطيها فقطعتها فجعلت منها وسادة أو وسادتين. فالصورة لو قطع الرأس مثلا خسر عن الجسد يكون كأنه جزء شجرة أو شيء من ذلك، فنقول ان الانسان يتجنب الملابس التي عليها صور، ولكن اذا ابتلي بها يتقي الله ما استطاع فيه. هل من السنة غسل اليدين قبل الطعام؟ نعم، يعني من السنة غسل اليدين قبل الطعام. ما حكم خروج ماء أبيض شفاف لزج يعني من الذكر؟ هذا الماء طبعا هو المذي يعني، وده حكم البول، يعني خروجه ينقض الوضوء وهو في ذاته نجس، يعني تغسل منه الثياب إلا إذا كان شيء يسير لا يرى، يعني لو نظر في ملابسه فلم يرى شيئا فليس عليه شيء، ولكن هذا له حكم البول، فهو يتوضأ منه ويغسل إذا وجد في الإيه في الملابس، وإذا كان كثير المذي مثلا ولكنه لا يرى شيئا فينضح ثوبه الإيه بالماء زي اللي عنده سلس يعني بول، يعني حتى لا يجرم في صلاة. ومعروف حديث علي بن أبي طالب لما أمر المختار بن أسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت رجلا مذاء فأمرت يعني رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك، أو اغسل ذكرك وتوضأ. والواو طبعا لا تفيد الترتيب. يقول في رمضان يؤذن للصلاة ثم تقام الصلاة بسرعة ثم يصلي، فهل لو تركت الأكل هل هذا يعني فيه يعني دم؟ وهل لو بدأت بالأكل وفاتت صلاة المغرب أكون بذلك تركت واجبا؟ يعني في بعض البيوت في رمضان بيوضع الأكل قبل الغروب، يعني أنا أقول لهذا الأخ الذي يعني يبتلى بمثل هذا البيت الذي يوضع الأكل فيه قبل الغروب، أقول له إذا المسجد قبل أن يوضع الأكل ف يعني حتى لا يتعرض للحرج الشرعي، يعني لأن هذا يستلزم أن تفوت صلاة المغرب في المسجد، فهو يذهب المسجد قبل الايه قبل ان يضع الطعام على المائده بحيث انه يعني يشغل بالصلاه وياخذ معه تمرات مثلا يفطر عليها ثم يرجع فياكل، لان الصلاه تفوت لا يدركها ولكن الاكل لا يفوت. هل يمكن تاخير الصلاه عن وقتها وهو في القطار؟ وان اخرها ما حكمه؟ هو اذا كان في القطار فهو مسافر، فهو لو امكنه الجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما فيش بأس، يعني عنده رخصة. إذا كان الخطر داخلي يعني داخل البلد نفس البلد طبعا لا يكون له حكم السفر. لو تمكن من صلاة طرقة من طرقات أو يعني ممر من الممرات في الخطر ما فيش بأس، لو خشي أن تفوته الصلاة فيصلي بحسب الاستطاعة، لو مثلا هتفوته المغرب أو يفوته الصبح وفي سفر طويل نقول له اتخذ لا استطاعت، لو تمكن من استقبال القبلة أو من القيام فيتعين عليه، إذا لم يتمكن من ذلك فيصلي كما صلى النافلة وهو جالس في أي اتجاه بحسب الاستطاعة. هل تجوز صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إذا نام عن صلاة الفجر؟ وما حكم هذه الصلاة؟ نقول إن يعني من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لا إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض السفريات يعني كان نزل للجيش ومعه النبي صلى الله عليه وسلم ليستريحوا سمى التعريس يعني، وقال من يوقظنا للفجر؟ فقال بلال أنا. فالمهم نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بلال ما أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم من النوم، فنام بلال أيضا فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يعني يا بلال أين ما قلت يعني أين ما وعد؟ فقال أخذ بنفسي ما أخذ بأنفسكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا يحتج بالقدر، قال الله إن الله قد قبض أرواحكم يعني حين شاء ووضع إليكم حين شاء، لأن هذا احتجاج بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وأوصى بلال، وبلال تعهد أن يخذ الصحابة ولكن نام بلال فهو أيضا معذور، فاحتج بالقدر ثم أمرهم فارتحلوا، قال ارتحلوا من هذا المكان فإنه قد حضرنا فيه شيطان، وأذن وصلوا النافلة وصلوا الفريضة جماعة. فيمكن أن يصلى يعني بعد وقت، ولكن الإنسان ما تكونش هذه عادته أن الإنسان يصلي دائما الفجر بعد طلوع الشمس، يعني لو هو ناوي يستيقظ وأخذ بالأسباب ولكن لشدة تعبه أو لتقصير من تعهد بإيقاظه يعني فاتوا الفجر مثلا، فهذا يكتب له كأنه حضر لأن من عادته أن يحضر، فإذا حبسه مرض أو تعب يعني شديد أو أخذ بالأسباب وبعد ذلك تفوته الصلاة وكأنه صلى أن حبس على ذلك يعني حبس، ولكن لا يركن إلى ذلك ولا تكون هذه عادته، يصلي دائما الصبح بعد ارتفاع الشمس. إذا كان الرجل مريضا وكثير التعرض لخروج ريح يقول وليس انفلات يعني ريح وليس وسوسة، فهل يصلي وهو يحبس الريح؟ وطبعا السؤال نفسه متناقض، يقول كثير التعرض لخروج ريح وليس انفلات ريح، وخروج الريح وانفلات وليس وسوسة. على أي حال إذا كان مريضا فليس على المريض حرج، يعني إذا كان هو عنده انفلات ريح مثلا فهو يعني من أصحاب الأعذار بيتوضأ لكل وقت صلاة، وهذا طبعا يكون معذورا وهو يتوضأ ويصلي الصلاة الفريضة والنوافل يعني في نفس الوقت. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.